عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. قال: جملوه أذابوه. هذا الحديث حديث الصحابي الجليل أبي عبد الله جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنه وعن أبيه، يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قطعة من خطبة خطبها عليه الصلاة والسلام في فتحه لمكة، ووقعت هذه الخطبة في اليوم الثاني من الفتح، حيث قام عليه الصلاة والسلام واستند إلى الكعبة، وجاء في بعض روايات السير أنه استند إلى عضادتي الباب، فأحل حلال الله وحرم حرام الله. واختلف العلماء هل وقعت هذه الخطبة في اليوم الأول أو وقعت في اليوم الثاني، وقد سبق بيان ذلك في حديث أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه وأرضاه في باب بيان حرمة مكة. وذكر بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار طائفة من العلماء أنها كانت في اليوم الأول، وأنها وقعت منه عليه الصلاة والسلام في آخر النهار، وهي التي قال فيها لقريش: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال عليه الصلاة والسلام مقالته العظيمة التي ضرب بها المثل العظيم في حلمه ورحمته وعظيم فضله وكرمه صلوات ربي وسلامه عليه: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فعفى عنهم فوصل الرحم وأحسن إليهم، وهذا هو خلقه وشأنه صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. فهذه الخطبة اشتملت على عدة أحكام، منها ما يتعلق بقريش وما كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما يتعلق ببعض الأمور من شؤون الجاهلية التي نقضها عليه الصلاة والسلام وحرمها، ومنها ما يتعلق بالهجرة من مكة إلى المدينة، ومنها ما يتعلق بالجهاد والاستنفار لقتال العدو، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس حيث حفظ قطعة من في قوله عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. ومنها هذه الجملة المتعلقة بمسائل البيوع، وهذا يدل على شمولية الشريعة الإسلامية، وأنه كما ينبغي العناية بالعقيدة ينبغي العناية بالأحكام والشرائع والمسائل، وأن لا يأخذ الإنسان من الدين بعضا ويترك بعضا، بل عليه أن ينظر إلى هذه الشريعة نظرة شمولية تامة كاملة، نظرة شاملة تامة كاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هديه على ذلك، ولما خطب خطبته جمعت خطبته عليه الصلاة والسلام مقاصد الإسلام، حتى الرقائق لما خطب خطبة حجة الوداع صلوات الله وسلامه عليه جمع فيها الأحكام. فهذه القطعة من خطبته عليه الصلاة والسلام تتعلق بمسائل البيوع، بمسائل من البيوع، بيّن فيها عليه الصلاة والسلام حرمة أنواع من البيوع، فقال صلوات الله وسلامه عليه: إن الله ورسوله حرما بيع الميتة والخمر والخنزير. في هذا دليل على أن ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حرمه الله، وما أحله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أحله الله، فلا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله ورسوله حرما، الحرام الممنوع في لغة العرب، وأما في الاصطلاح فهو الذي يثاب تاركه ويعاقب فاعله، وهذا يدل على حرمة بيع هذه الأشياء الميتة والخمر والخنزير والأصنام، وأنه لا يجوز أكل ثمنها، وأن ذلك معصية لله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام حرم بيع الميتة. الميتة هي كل حيوان مات حتف نفسه، والميتة تنقسم مات حتف نفسه أي بغير ذكاء. وبناء على ذلك فإن الميتة تنقسم إلى قسمين، ميتة البحار وميتة البر. فميتة البحر كالسمك والحوت والسرطان، سرطان البحر وما يسمى في زماننا بالجمبري ونحوه، هذه ميتات مستثناة من هذا الحديث. فقوله عليه الصلاة والسلام إن الله ورسوله حرم بيع الميتة أي إلا ميتة البحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح عن البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته، فبين أن ميتة البحر حلال وبناء على ذلك يجوز بيعها فتستثنى من هذا العموم. ثانيا، الميتة في البر تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون ميتة بر مما له نفس سائلة كالإبل والبقر وسائر بهيمة الأنعام والضباء والوعول والطيور، فهذه ميتة، ميتتها ميتة لا يجوز أكلها ولا بيعها بإجماع العلماء رحمهم الله، فلا يجوز بيع الطيور التي ماتت حتف نفسها، ولا يجوز بيع الضباء ولا الوعول من الصيد ولا الذي مات حتف نفسه بغير ذكاة شرعية، ولا يجوز بيع الإبل والبقر والغنم، فالشاة إذا ماتت حتف نفسها لا يجوز بيعها. هذا من حيث الأصل. إذا ميتة البر لا يجوز بيعها إذا كانت مما له نفس سائلة، أما لو كانت مما لا نفس له سائلة كالجراد فإن الجراد مما لا نفس له سائلة، فالدود الذي لا دم فيه فيجوز بيعه كدود العصافير الذي يباع طعاما للعصافير فهو طاهر ويجوز بيعه. والدليل على طهارة ما لا نفس له سائلة الحديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن الله أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، فجعل الجراد كالحوت، ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يقتلون الجراد بالسهام ويأكلونه رضوان الله عليهم أجمعين، فهذا يدل على أن ميتة الجراد وما لا نفس له سائلة إلى دم فيه يجوز أكلها ويجوز بيعها وشراؤها. وأما الميتة التي تكون مما له نفس سائلة مما ذكرنا سواء كانت من السباع أو غير السباع فلا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا أكل ثمنها. ومن هنا الحيوان المحنط، فإن الحيوانات المحنطة إذا كانت مما له ذكاء وذكاها فإنها طاهرة، لكن هل يجوز أن تحنط؟ هي خلقت لأكلها، فتحنيطها تعطيل عن المقصود الأعظم، وبيعها غالبا ما يكون بأثمان غالية ولا يترتب عليها كثير منفعة ولا يترتب عليها كثير مصلحة، ومن هنا يضيق في الحكم بجوازها يضيق. وأما بالنسبة للميتات من الحيوانات الأخرى مثل أن يأخذ ثعلبا ويحنطه أو يأخذ حية ويحنطه أو ثعبان ويحنطه فهذا نجس وميت وداخل في الحديث، إذا لم يذكى الحيوان من جنس ما تدخله الذكاء أو ما تسرع فيه الذكاء إذا بيع محنطا فهو ميته ونجس ولا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا أكل ثمنه، وخاصة وأن هذه المحنطات تباع بأسعار غالية ويبالغ فيها، ومثل ما ذكرنا أن المصلحة والفائدة فيها قليلة، ولكن الناس يعظمون أمور لا ينبغي تعظيمها، فتجد بعض الناس ما يعتني بهذه الأشياء يقول لا هذه مهمة وهذه ندرس عليها ونتعلم عليها، ليست الدراسة والتعليم متوقف على تحنيط هذه الحيوانات والمبالغة في أثمانها ودفع الأثمان الغالية فيها. فعلى كل حال يمكن أن يتعلم الإنسان بكثير من الوسائل، وكم من ناس تعلموا في القديم وما حنطوا حيوانا ولا غيره. وبناء على ذلك فالأصل والأشبه من حيث الأصل أن الميتة لا يجوز بيعها ولا شراؤها سواء كانت محنطة أو كانت غير محنطة. والخلاصة أن ميتة البحر يجوز بيعها أو شراؤها، وميتة البر لا يجوز بيعها ولا شراؤها. فلو سأل سائل ما حكم الميتة التي هي ليست ببرية محضة ولا بحرية محضة وهو ما يسمى بالبرمائي، كالسلحفاة والضفادع ونحوها، هل يجوز بيع ميتاتها أو لا؟ وهل تأخذ حكم ميتة البحر أو تأخذ حكم ميتة البر؟ الجواب أن الحيوان البرمائي الأشبه في حكمه أن ينظر إلى حياته وغالب عيشه، إن كان في البر أخذ حكم البر، وإن كان في البحر أخذ حكم البحر، وبناء على ذلك تترتب الأحكام الشرعية، سواء كان ذلك في الطهارات أو كان في البيوعات أو كان في حل الأكل وعدم حله، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه أكثر في كتاب الصيد والذبائح. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله ورسوله حرم بيع الميتة، هذا عام يشمل الميتة بجميع أجزائها، فلو قطع يد الشاة الميتة لم يحل بيعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم بيع الميتة، لكن يستثنى من ذلك الجلد، فإن الجلد إذا دبغ فقد طهر، وإذا طهر جاز بيعه وشراؤه، فجلد الحيوان الميت على الصحيح وهو مذهب الجمهور كما تقدم معنا في كتاب الطهارة أنه يجوز بيعه وشراؤه إذا دبغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، ولما قال لميمونة هل انتفعتم بإهابها، يعني بجلد الميتة، قالت يا رسول الله إنها ميتة، قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، أي إنما حرم أكلها ولم يحرم الانتفاع بجلدها. وأما حديث عبد الله بن عكيم رحمه الله عن أشياخ من جهينة أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر أو شهرين، فهو حديث ضعيف، ولو حسن فإنه لا يقوى على معارضة ما في الصحيح، وهو حديث ميمونة الذي يدل على أن الإهاب إذا دبغ فقد طهر. المسألة الأخيرة، الميتة أجزاؤها تنقسم إلى قسمين، أجزاء تحلها الحياة كيد الميتة ورجلها، وأجزاء لا تحلها الحياة كشعر الميتة وصوفها ووبرها، فصوف الميتة وشعرها ووبرها يجوز الانتفاع به، ولذلك يجز من الحيوان في حياته وينتفع به، ومما يدل على طهارته قوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا، فأخبر الله تعالى أن شعر البهيمة الأنعام ووبرها منتفع به حتى في حال حياتها، وإذا كان ينتفع ويجز في حال الحياة فلو كان يأخذ حكم الميتة لكان نجسا كاليد إذا جزت وقطعت، وبناء على ذلك قال جمهرة العلماء بحل الانتفاع بالشعر وأنه لا تدخله الحياة فلا يحكم بنجاسته، فلو جز الصوف أو الوبر الذي على جلد البعير الميت فإنه ينتفع به ولا حرج عليه في ذلك. إن الله ورسوله حرم بيع الميتة، يدل هذا على أنه لو باع الميتات فلا يحل أكلها، فلو جاء طعام من الكفار لم يوثق في تذكيته زكاة شرعية كالدجاج ونحوه فإنه ميتة لا يجوز بيعه ولا يجوز شراءه ولا يحل ثمنه، فلو قيل إنه من طعام أهل الكتاب قلنا إن الله أحل طعام أهل الكتاب من بين الكفار كلهم لأن لهم زكاة شرعية، فإذا التزموا بها أخذوا حكم أهل الكتاب، وأما إذا كانوا يصعقون بالكهرباء ويقتلون الميتاء ويقتلون الدجاج ونحوه تدويخا وصعقا فهذا حرام، ولو فعل المسلم ذلك لبالإجماع حرم أكله، فكيف نقول إنه يحل من الكافر؟ لو قيل لمن يقول بالجواز أرأيت مسلما يصعق دجاجا ثم يسلخه ثم بعد ذلك يحل أكلها أو لا، لقال إنها ميتة، والمنخنقة نص في كتاب الله على تحريمها، فكيف نقول بعموم قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب؟ طعام الذين أوتوا الكتاب مضاف وإضافة تقتضي التخصيص، أي طعامهم الذي حل لهم في دينهم، ولذلك لم يحل الله لنا ذبائح الوثنيين ولا غيرهم، وهذه الذبائح إذا جاءت من الشركات التي لا تتقيد بدين أهل الكتاب فإنها خارجة عن حكم أهل الكتاب قطعا، وبناء على ذلك لا يحل أكله. وأما حديث عائشة رضي الله عنها إن أناسا يأتوننا بلحمان لا ندري حديث عهد بجاهلية، فهذا الحديث لا علاقة له بمسألة الميتات أصلا، الحديث حاصل أن عائشة رضي الله عنها تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول إن أناسا حديث عهد بجاهلية يأتوننا بلحمان، يعني ببهائم ذبحوها وذكوها، لا ندري أذكر اسم الله عليه أو لا، هم مسلمون ولكنهم حديث عهد بجاهلية، فشكت عائشة هل ذكروا اسم الله عز وجل عليها أم أنهم بقيوا على جاهلية على جاهليتهم. والجواب ماذا يقول لها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لها سمي الله وكلي، أي أنهم مسلمون فلا تشكي فيهم. وهذا واضح الدلالة، لا علاقة له بمسألتنا، مسألتنا واضحة كالشمس، أن الكافر يصعق هذه الدابة أو هذه الطائر أو هذا الدجاج يصعقه صعقا بالكهرباء حتى يموت أو يستهلك أو يشف عن الموت، ثم بعد ذلك يقتله بطريقة إما عن طريق القص، ولا علاقة لهذه التذكية بدينه أصلا. ولو قيل لمسلم لو أن مسلما فعل ذلك لحل الزكاة أو لا، لقال لا، وبناء على ذلك فإننا لا نشك في حرمته، وإذا ثبت أنه ميت دخل في عموم هذا الحديث، وحرم بيعه وشراؤه وأكل ثمنه. ويجب على المسلم إذا أتي له بدجاج أن يسأل، لأن القدرة على اليقين تمنع من الشك، وهنا حق لله حيث حرم على المسلم أن يأكل الميتة. أكل الميتة فيه ضرر على نفس المسلم، وفيه ضرر على صحته، وسبب في سقمه، وضرر له في نجاسته، فهو من النجسات ومن الخبائث، كيف لا يسأل وهو يحتاط لدينه ويستبرئ لدينه؟ بل يجب عليه. وقد قرر العلماء رحمهم الله أنه لو وجدت ميتة ووجدت مذكاة لا يستطيع أن يميز بين الحلال والحرام إلا بالسؤال لوجب عليه السؤال، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذا هو الذي أدركنا عليه العلماء ومشائخنا رحمة الله عليهم، وكان الشيخ العلامة الإمام محمد بن الأمين الشنقيطي رحمه الله يشدد فيه ويفتي به، والوالد رحمة الله عليهم، ومن أدركنا من العلم يقولون طعام أهل الكتاب مقيد بما شرع لهم في دينهم، فإن كانوا يتقيدون بدينهم فهو طعام أهل الكتاب، لأنه نسب إلى أهل الكتاب إضافة تقتضي التخصيص، وما عداه مما يصعق ويدوخ ففيه نص واضح جلي في كتاب الله عز وجل أنه منخنق أو يكون من الذي إذا ضرب على رأسه ودوخ يكون في حكم الوقيد الذي كان يرمى ويأكله أهل الجاهلية. وقوله والخنزير، أي حرم بيع الخنزير، والخنزير هو الحيوان المعروف، وظاهر هذا الحديث تحريم بيع الخنزير، وهو محل إجماع بين العلماء رحمهم الله، فلا يجوز بيع الخنزير حيا ولا ميتا، وتحريم بيع أجزاء الخنزير فلا يجوز بيع أعضائه. واختلف في شعر الخنزير هل يجوز بيعه أو لا، وكانوا في القديم يستخدمون شعر الخنزير في الخياطة، حتى كانوا يخيطون بها الجروح في الحروب، فالعمليات الجراحية في الحروب التي تحتاج إلى خيوط كانوا يخيطون بها بشعر الخنزير، لأن فيه خاصية القوة. ولكن الله أغنى المسلمين عن ذلك لما نبغ علماء الطب من المسلمين أحدثوا بديلا، ومن ذلك ما أوجدوه من البدائل في الخيوط البديلة، فاستغنى المسلمون بحمد الله عن هذا النوع من المحرمات، وإلا فالأصل يقتضي تحريمه وتحريم استعماله. وظاهر الحديث تحريم بيع الخنزير مطلقا كما ذكرنا، إلا أن بعض فقهاء المالكية والحنفية رحمة الله عليهم استثنوا شعر الخنزير وأجازوه في خياطة الخف، ولكن هذا ضعيف، لأن الأصل يقتضي تحريم البيع مطلقا وتحريم الانتفاع بالخنزير سواء كان كلا أو جزءا، فلا دليل يدل على تخصيص جزء من أجزاء الخنزير وأنه مباح أن ينتفع به أو يباع. وقوله عليه الصلاة والسلام والخمر، الخمر مأخوذ من قولهم خمر الشيء إذا غطاه، فمادة خمر هي دالة على التغطية والستر، ومنه سمي الخمار خمارا لأنه يستر المرأة ويغطيها، وسميت الخمر خمرا لأنها تستر العقل وتغيبه والعياذ بالله. وظاهر الحديث يدل على تحريم بيع الخمر، وهذا من حيث الأصل محل إجماع، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه لما فتح الطائف جاءه رجل كان صديقا له في الجاهلية صلوات الله وسلامه عليه، فأهدى إليه مزادتين يعني قربتين من خمر، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم التفت إلى الرجل وقال له أما علمت أن الله حرمها؟ قال لا. فقام رجل فساره يعني كلم الذي أهدى الهدية في أذنه سرا، فقال عليه الصلاة والسلام: بما سارته؟ قال: أمرته أن يبيعها. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الذي حرم شربها حرم ثمنها. فقوله حرم ثمنها أي حرم بيعها وأخذ ثمنها. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وآكل ثمنها، وجعلهم في الإثم سواء، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا يدل على مسألتين: المسألة الأولى تحريم بيع الخمر وهي محل إجماع من حيث الأصل، والمسألة الثانية أن بيع الخمر من كبائر الذنوب، لأنه لعن بائعها ومبتاعها وآكل ثمنها، فهذا يدل على أنها كبيرة من كبائر الذنوب شربا وبيعا، واللعن من أمارات كبر الذنب. فالقاعدة عند أهل العلم رحمهم الله أن كل ذنب سماه الله ورسوله كبيرة أو جعل عليه وعيدا في الدنيا أو الآخرة أو فيهما معا، أو توعد عليه باللعن أو الغضب أو نفي الإيمان أو نحو ذلك، نسأل الله السلامة والعافية، فإنه كبيرة. وهذا أصل مذهب ابن عباس رضي الله عنهما، واختاره جمع من الأئمة والمحققين من أئمة السلف وغيرهم رحمة الله عليهم أجمعين. فلما ورد اللعن في شراء الخمر وبيعها دل على أنها كبيرة من كبائر الذنوب، أي أن بيعها والعياذ بالله وأخذ ثمنها يعتبر من كبائر الذنوب. وفي حكم الخمر بل أشد من الخمر في بعض الأحوال المخدرات، فبيعها كبيرة من كبائر الذنوب، وصاحبها حاملها والمحمولة إليه وبائعها وآكل ثمنها ملعون، لأن الأصل الوارد في الخمر مضطرد أو ملحق به هذه المواد، سواء كانت جامدة أو سائلة أو كانت طبيعية أو مصنعة مركبة كيميائية، فهذه كلها تأخذ حكم الخمر في تغييب العقل. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، كما في حديث أم سلمة عند أحمد في مسنده بسند حسن، نهى عن كل مسكر ومفتر، وبعضهم يلفظه بالتشديد مفتر، فأخذ منه الأئمة والعلماء تحريم المخدرات. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: كل مسكر حرام. فقوله كل مسكر أي كل ما يذهب العقل ويزيله حرام، والمخدرات تسكر العقول وتذهبها وتزيلها، بل هي ألعن وأسوأ وأعظم شرا من الخمر، فهي التي لا يستطيع صاحبها الفكاك عنها مع ما فيها من الأضرار التي لا تخفى على الكثير. فهذا يدل على تحريمها وأنها آخذة حكم الخمر من تحريم بيعها. واستثنى بعض الفقهاء كما هو مذهب الحنفية وغيرهم بيع الخمر على الذمي، فقالوا يجوز أن يبيع الخمر على الذمي، والجمهور على تحريم بيع الخمر مطلقا، سواء كان ذلك بين مسلم ومسلم أو بين مسلم وكافر، لأن التحريم انصب على البيع وانصب على الخمر، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستثني، فبقي هذا الأصل شاملا لجميع صور بيع الخمر، سواء كان البيع لكافر أو كان لمسلم. وفي تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيع الخمر دليل على سمو الشريعة وكمال منهجها، وذلك أنها قفلت الأبواب المفضية إلى الشر والبلاء، وحرمت الوسائل المفضية إلى البلاء. وهذا يدل على صحة القاعدة التي تقول: الوسائل تأخذ حكم مقاصدها. ومن هنا قرر الأئمة والعلماء أن وسيلة كل شر تكون بحسب ذلك الشر، فتتفاوت الوسائل كما تتفاوت المقاصد. فالوسيلة إلى الشرك أعظم الوسائل شرا وأعظمها إثما، والوسيلة إلى القتل بعدها، وهكذا تتفاوت وسائل الذنوب بحسب تفاوت الذنوب نفسها. فالخمر لما كانت كبيرة، والمخدرات لما كانت كبيرة عظيمة لما فيها من الضرر والإضرار والإفساد في الأرض وإذهاب عقول الناس، حرم الله عز وجل وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم بيعها وشراءها. وإذا حرم بيعها قفلت الأبواب المفضية للحصول عليها وسهولة الوصول إليها، وقطعت أغراض النفوس الدنيئة بالإضرار بعباد الله وإماء الله، فلو تصور المسلم أن الخمر يجوز بيعها مع تحريم شربها ماذا سيكون وماذا سيقع؟ وهكذا المخدرات التي فيها من البلاء والشر ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك نهي عن بيع الزبيب وبيع العنب لمن يعصره خمرا، فمن علم أن من يشتري منه هذا الشيء يستخدمه في الحرام لا يجوز له بيعه. ومن هنا قالوا لا يجوز بيع السلاح في الفتنة، إذا علم أنه سيؤخذ ويتوصل به إلى حرام، كل ذلك مضطرد مع هذا الأصل الصحيح الذي ذكرناه، مما دل عليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مع تحريمه للخمر حرم بيعها وحرم شراءها وحرم أكل ثمنها. وقوله عليه الصلاة والسلام والخمر، قلنا يلتحق به المخدرات، لكن يرد السؤال لو أنه احتيج للمخدرات في العمليات الجراحية والمواد المخدرة التي يحتاج إليها للعمليات الجراحية ونحوها، فهل يجوز بيعها وشراؤها؟ إذا كان الأصل تحريم البيع والشراء فيها، فما حكم شراءها للعمليات الجراحية ونحوها مما فيه عذر؟ شرب المخدرات للعذر أجازه أئمة الإسلام، ومنهم الإمام النووي كما قرره رحمه الله في روضة الطالبين، حيث أجاز شرب البنج لقطع العضو إذا لم يتحمل الألم، وأجازه كذلك أفتى به شيخ الإسلام رحمه الله الإمام القيم، وكذلك أئمة الفقه في مذاهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. والأصل في ذلك فعل السلف رحمهم الله، فإن عروة بن الزبير رحمه الله برحمته الواسعة التابعي الجليل الفقيه المبارك علما وعملا، لما خرج إلى الشام وابتلاه الله ببلية عظيمة حيث فقد ولده، فلما مات ابنه ونزل لكي يقبره في قبره ابتلي بالآكلة، وهو نوع من البكتيريا دخلت في قدمه ثم سرت في القدم، فقرر الأطباء أنه إذا لم تبتر ساقه أنها تسري إلى بدنه وتقتله، وهذه نوع من الآفات معروف. فاستشير رحمه الله فأفتاهم بقطع رجله، فقالوا له اشرب هذا، قال وما هو؟ قالوا هذه خمر، قال أعوذ بالله، قالوا إنا نخشى عليك الألم، فقال أستعين بالله، ثم ما زال يذكر الله عز وجل، يقول الزهري فوالله ما تضور وجهه ولا تغير من قوة إيمانه وصبره وجلده رحمه الله برحمته الواسعة، وأقر على ذلك، ولكنه اختار الأفضل والأكمل من احتساب الأجر. لكن إذا كان الإنسان لا يتحمل فقد أفتى العلماء، ولذلك قرر الإمام ابن فرحون في تبصرته وغيره من العلماء والفقهاء أن هذا مما يرخص فيه بقدر الحاجة والضرورة. فهذه المواد المخدرة هل تشترى أو يدفع ثمن تصنيعها؟ الأصل يقتضي أن الأجرة أنه لا يشتري المواد، لأن المواد لا قيمة لها في الشريعة، نفس المادة مهدرة القيمة في الشرع كالميتة ونحوها، ولكن ينصب العقد على كلفة تصنيعها، لأن المادة لا قيمة لها، فيكون العقد أشبه بالإجارة لا بالبيع، وهذا أسلم وأبعد عن الشبهة ولا حرج فيه. فإن لم يعطه إياه على سبيل الإجارة بأن يقول له صنع لي، ولم يمكنه إلا أن يشتريها منه، فمذهب طائفة من العلماء أنه إذا تعين الحرام ولزم الإنسان ولم يستطع وكان مضطرا إليه أن يدفع المال في مقابله، فالإثم على من أخذ لا على من أعطى. وهذا أخذ من فتوى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ومنه رخص في مسألة الرشوة إذا كان الشخص يريد أن يتوصل إلى حق من حقوقه ولم يتوصل إلى ذلك الحق وفيه ضرر على نفسه أو أهله أو ولده، ودفع المال طلبا لهذا الحق الذي من حقوق، قالوا الإثم على من أخذ لا على من أعطى، كما اختاره الإمام النووي رحمه الله أيضا وشيخ الإسلام رحمة الله على الجميع. وقوله عليه الصلاة والسلام والأصنام جمع صنم، وكانت الأصنام تصور من التماثيل ونحوها، وهذا عام شامل لذوات الأرواح التي تصور ولا يجوز بيعها ولا شراؤها. وذلك لأنها وسيلة إلى أعظم الأشياء وأشدها خطرا، وهو الشرك بالله عز وجل أو الغلو في التعظيم، لأن الأمرين الشرك بالله عز وجل من عبادتها والسجود لها والذبح لها، وتعظيمها بتمجيدها ووضعها في أماكن من باب التعظيم لها والإجلال، كل ذلك مصادم للأصل الشرعي الذي هو حق الله عز وجل، فهو وحده الذي يعظم، وهو وحده سبحانه وتعالى الذي هو أكبر من كل شيء وأجل من كل شيء، جل جلاله وتقدست أسماؤه. ولذلك نهي عن الغلو في الأشخاص سواء كان التعظيم للدين أو كان التعظيم للدنيا. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم في حديث أنس الصحيحين حينما صلى وراءه قياما: لقد كدتم تفعلوا بي فعل الأعاجم بملوكها. وهذا تعظيم الدنيا. وأما تعظيم الدين فإنه الغلو الذي أوقع قوم نوح في عبادة غير الله من ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، حيث صوروا لهم الصور كما ذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسيره، ثم قالوا: هؤلاء أقوام صالحون نتذكر عبادتهم فنكون مثلهم. ثم جاء من بعدهم جيل ثم من بعدهم حتى عظموهم والعياذ بالله فعبدوهم، نسأل الله السلامة والعافية. فحرم بيع الأصنام لما فيها من الفتنة العظيمة، فلا يجوز بيع التماثيل ولا شراؤها، والأصل يقتضي تكسيرها وطمسها. قال علي رضي الله عنه لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا تمثالا إلا كسرته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ولذلك لا يجوز بيع الصور ولا شراؤها ولا اقتناؤها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها، وما كان منها من الضرورة فمقيد بقدرها، وما زاد على ذلك فهو باق على الأصل. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم. وهذا من باب التعجيز ومن باب التعذيب بما لا يستطاع فعله. ويرد السؤال في ما يكون من ألعاب الأطفال، فالثابت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت له الدمى مع بنات الأنصار تلعب معهن رضي الله عنها وأرضاها، ولكن هل كانت الدمى بهذا الشكل الموجود في زماننا وفي بعض الأزمنة الذي تصور فيه المرأة الصورة الفاتنة والذي يتضمن غزوا فكريا لا يؤمن من شره على بنات المسلمين؟ فالمرأة تصور الطفلة منذ نعومة أظفارها، ترى تلك الصورة الخليعة الكاسية العارية التي قد تغريها أن ذلك أجمل وأكمل، فتنشأ على محبة ذلك وإلفه. هل هذا يمكن أن يكون مقبولا؟ لو كان مقبولا بأصله لحرم بوسيلته وبما يفضي إليه من الشر. ولذلك إذا كانت الدمى من حيث الجرم والشكل أشبه بالجرم الذي لا تصوير فيه فلا بأس بذلك. كانت تأخذ الخشبة على الخشبة ثم تضع الخيوط عليها والخرق كأنها طفلة من باب التعويد عليها على تربية الأطفال، ولم تكن مصورة تصويرا كاملا فاتنا على هذا النحو. فإذا أريد أن يترخص بهذه الرخصة فليكن على ما ورد وما يعرف بالأزمنة. وإلى عهد قريب لا يزال الصغار من البنات يعبثن بالخرق مع الخشب أشبه بالطفلة كأنها تتعود على تربية الأطفال، وهذا لا بأس به ولا حرج. وأما إذا صورت وجسمت فإن الأصول دالة على منع ذلك والتشديد فيه. وفي قوله: أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويستصبح بها، كانت اليهود تتحايل على شرع الله عز وجل وما زالت، فغيرت دين الله وبدلت شرع الله حتى استحقت اللعنة من الله عز وجل ومن أنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليه من قبيح ما أتوا وشديد وشنيع ما فعلوا. فمما كانوا يحتالون به أنه لما حرمت عليهم شحوم الميتة جمعوها ثم أذابوها، فقالوا: حرم الله علينا الشحم ولم يحرم علينا الود، وهو السمن نفسه. وهذا من باب الاحتيال والعياذ بالله. وفي هذا دليل على ما يقرره العلماء أن الفرع تابع لأصله والودك تابع للشحم لأنه ناشئ عنه، والفرع يأخذ حكم أصله، وما نشأ من حرام فهو حرام، وما تفرع من حلال فهو حلال، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا التغيير احتيالا على شرع الله لا يحل حرام الله، ولذلك استحق اللعن. وفي هذا دليل ووعيد شديد على من يبدل شرع الله ويحتال على دين الله. ومن هنا قال العلماء: من يفعل الحرام وهو يعتقد أنه حرام ويقول أرجو أن يغفر الله لي، أرجو أن يسامحني الله، أهون ممن يفعل الحرام ويحتال على الله ويقول ليس فيه شيء. فقد جمع بين فعل الحرام وتحليل ما حرم الله إما بحيلة أو مخادعة لله عز وجل. جاء رجل إلى حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقال: يا ابن عم رسول الله، إن لي عما طلق زوجته ثلاثا، وإني أريد أن أتزوج زوجته دون أن يعلم لكي أحلها له، أي في نيتي أن أحلها له. فقال له رضي الله عنه وأرضاه: يا هذا، إن الله لا يخادع، إن الله لا يخادع، أي أنت تريد أن تخادع الله، الله لا يخادع. فالعبد ينبغي عليه أن يعلم أن الله مطلع على سريرته، وأن الله لا يخادع، وأن الحيل لا يمكن أن تحل حرام الله ولا أن تحرم حلال الله. بقي في الحديث قوله: قالوا أرأيت يا رسول الله شحوم الميتة، أي أخبرنا يا رسول الله عن حكم بيع شحوم الميتة. وهذا سؤال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء متولد من المنهي عنه، هل يأخذ حكم الأصل أم أن له حكما خاصا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيت شحوم الميتة؟ قالوا: يا رسول الله، فإنه يطلى بها السفن ويستصبح بها الناس. يطلى بها السفن، كانوا في القديم ولا زالوا إلى عهد قريب يطلون السفن بالودك والشحم، لأنه يعين على انسيابها في الماء ويمنع من تسرب الماء إلى الخشب فيثقلها. وبينوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الجملة وكأنهم يقولون: يا رسول الله، إنا نحتاج إلى هذه الشحوم من أجل أن نطلي بها السفن، وإذا كان يطلى بها السفن فليس هناك أحد يدفعها بدون قيمة، وكذلك أيضا يستصبح بها الناس، فكانوا يجعلونها في القناديل والمصابيح فيستضيئون بها. فبينوا أنهم محتاجون إلى هذه الأشياء، وأن شحوم الميتة تحقق هذه المصالح والمنافع. فقال عليه الصلاة والسلام: هو حرام، لا هو حرام أن يحرم بيع شحوم الميتة كما يحرم بيع الميتة. ومن هنا قال العلماء: الفرع تابع لأصله، وما تولد من شيء أخذ حكمه، فإن كان حكمه الجواز والإباحة فإنه جائز مباح، وإن كان الأصل حراما فما تفرع من حرام فهو حرام. فبين عليه الصلاة والسلام الحرمة ولم يلتفت إلى الحاجة. ومن هنا الاعتراض والإشكال الذي تقدم معنا في بيع الكلب، حينما يقول بعض الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب وأكل ثمنه، فنحتاج إلى الكلب إلى الصيد، وليس هناك أحد يعطي كلب الصيد بدون مقابل، فهل يستثنى كلب الصيد؟ فهنا بينوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يحتاجون إلى الودك والشحم، شحوم الميتة محتاجون إليها في طلاء السفن، محتاجون إليها في الاستصباح، ومع ذلك حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرمها عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أنه ينبغي للمفتي وينبغي للعالم أن يلتزم نصوص الشرع وأن يبقى على الأصول، وأن يحرم ما حرم الله جملة وتفصيلا، وأن لا يتحايل أو يفتح باب الحيل على الشريعة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام بعدها: قاتل الله اليهود. لما حرمت عليهم الميتة شحومها، يعني شحوم الميتة، جملوه فباعوه، وفي الرواية الأخرى: فاستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل. فجعل هذا الشيء احتيالا على الشريعة، ومن هنا صار الأصل أن الفرع يرد إلى أصله، وأن ما حرم الله ورسوله على سبيل العموم يبقى على عمومه، وما حرمه الله ورسوله على سبيل الإطلاق يبقى على إطلاقه، حتى يرد ما يخصص العموم ويقيد الإطلاق. وفي قوله عليه الصلاة والسلام لا هو حرام قيل الانتفاع، ومن هنا حرم بعض العلماء الانتفاع بالنجاسات، وقالوا لا يجوز الانتفاع بالنجاسات إلا عند الضرورة، إذا بحيث يضطر الإنسان، لأن الله أحل الميتة عند الضرورة والفرع يحل عند الضرورة، لأنه إذا كان متولدا من نجس أخذ حكم أصله، إذا كان الأصل يباح عند الاضطرار فالفرع يباح كذلك عند الاضطرار. ولذلك استثنى بعض العلماء شحم الميتة عند وجود الحاجة والضرورة، وكذلك أيضا استثنوا التداوي على القول بجواز التداوي بالنجس. ومن أهل العلم من حرم ومنع، لأن الله لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليها. وقد نظم بعض العلماء المسائل التي يجوز الانتفاع فيها بالأنجاس، فقال وجاز الانتفاع بالأنجاس في مسائل النظم بعدها يفي، في جلد ميتة إذا ما دبغا ولحمها للاضطرار سوغا وشحمها تدهن منه البكرة عظامها بها تصفى الفضة، وجاز أن تشلى عليها الغضف بوفقهم والحمل فيه الخلف، وغصة تزال بالرياح وبول لا دمي للجراح. فهذه المسائل استثنوها لمكان الاضطرار في بعضها، وإن كان منازع في بعضها، بحيث مثلا وشحمها تدهن منه البكرة، قالوا إذا عطش واحتاج إلى الماء، لم يستطع الوصول الماء إلا ببكرة الماء، ولم يستطع إلا بودك الميتة، أما إذا لم يكن مضطرا فالأمر يكون على الأصل الموجب للتحريم. الحديث ذكر هذه الجملة قاتل الله اليهود، وفي رواية لعن الله يهودا، وفي هذا دليل على جواز لعن الطائفة المعينة وجواز لعن الكفار، وأنهم هم مستحقون للعن بكفرهم. ونهى الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم عن القنوت لخوف لئلا يكون سببا في منعهم من الإسلام، كما قال تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وهذا لا ينقض الأصل من أن من ارتكب موجب اللعن أنه يلعن، فإن من ارتكب موجب اللعن ولو كان بالأمور المفسقة فإنه يلعن. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلعنوهن فإنهن ملعونات، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن على الكبيرة، كما في الحديث الصحيح أنه لعن الواشرة والمستوشرة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات بالحسن المغيرات خلق الله. فجاءت امرأة وعتبت على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل الذي صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فامتلأ علما وعملا، وكان الصحابة رضي الله عنه يجلونه في علمه، حتى قال علي رضي الله عنه كنيف ملئ علما. هذا الصحابي الجليل كان يلعن الواشمة والمستوشمة ولو كانت بعينها. فجاءت امرأة تعتب عليه لعنة، فقال ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الواشمة والمستوشمة. ولا شك أنه إذا ورد اللعن على فعل وفعله الفاعل فإنه يستحق اللعن معينا كان أو غير معين، وإلا فما فائدة ورود النصوص ببيان هذه الأحكام وبيان هذه المسائل. والنهي عن القنوت لا يستلزم، لأن المراد به الدعاء، لأنه من دعا عليه عليه الصلاة والسلام ولعنه فإنه قد يطرد من رحمة الله إلى الأبد، فيكون حائلا ولربما تاب ولربما غفر الله له، ومن هنا كان رحمة عليه الصلاة والسلام بالعالمين، بخلاف ما إذا لعن على سبيل الأصل بارتكاب كبيرة أو نحوها، وهو اللعن النسبي الذي ليس كلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعنى الموجب للطرد من رحمة الله عز وجل من كل وجه. وقوله عليه الصلاة والسلام لما حرمت عليهم شحومها، أي حرم الله عليهم شحوم الحيوان، جملوه فباعوه وأكلوا ثمنه فاستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل، يعني قالوا إن الله حرم عليهم الأكل، فإذا كان حرم عليهم الأكل فالبيع والشراء والمتاجرة بالشيء لم يحرم عليهم، فاحتالوا على الميت على هذا المحرم بأكل ثمنه. ولذلك نقض النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاحتيال كما في الحديث الصحيح في قصة الرجل الذي كان صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، فلما فتحت الطائف جاءه بمزادتين من خمر وأهداهما إليه عليه الصلاة والسلام، فتغير وجهه فقال عليه الصلاة والسلام: أما علمت أن الله حرمها؟ فقال: ما علمت يا رسول الله. فقام رجل فسار فقال: بما سارت؟ قال: أمرت أن يبيعها. قال: إن الذي حرم شربها حرم ثمنها. إن الذي حرم شربها حرم ثمنها. فحيلة اليهود حينما يقول المحرم فقط الشرب، وأما أن ننتفع بها فنبيعها ونأخذ المال فإنه غير حرام، فإن هذا الاحتيال رده عليه الصلاة والسلام واستوجبوا عليه لعنة الله، لأنهم احتالوا على ما حرم الله. والحيلة تنقسم إلى قسمين: الحيلة المشروعة والحيلة الممنوعة. فالحيلة المشروعة هي الوسيلة لإحقاق الحق وإبطال الباطل، لتحليل ما أحل الله وتحريم ما حرم الله. ومن أمثلتها في كتاب الله عز وجل قصة يوسف عليه السلام، حيث دل دليل الكتاب والسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشروعيتها. ومن أمثلتها قصة يوسف عليه السلام، فإنه لما دخل عليه إخوته فعرفهم وهم له منكرون، قال: ائتوني بأخ لكم من أبيكم وهو بنيامين. والسبب في هذا أن يوسف عليه السلام خاف على أخيه، وواجب النصح لأخيه يستوجب عليه أن يحفظ هذا الأخ، لأنه عرف من إخوانه أنهم كادوه، فهو على حقيقة وبين من إضرارهم وأذيتهم لإخوانهم. فلما تحقق عنده مكرهم وأذيتهم وعلم أن أخاه أنه معرض للخطر، وجب عليه أن يبذل الأسباب لحفظه، فأمرهم أن يأتوا به. فلما جاءوا به احتال عليه السلام فوضع صواع الملك في رحله، وهذه الحيلة توصل بها إلى أخذه منهم. واستشكل العلماء كيف أنزل صحيح أنه أحسن إلى أخيه بإنقاذه منهم، ولكنه حمل إخوانه الصفة بالسرقة أمام الناس، ثم أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. وهذه أذية وإضرار وتهمة وفيها باطل يعني من حيث الأصل. وثانيا أن بنيامين ظهر أنه سارق وهو لم يسرق، فأجيب عن هذا بأن إخوته كادوه فشرع له أن يكيدهم، وكذلك أيضا لأنه من حقه السيئة بالسيئة، وسيئتهم برميه بالبير أشد من سيئتهم، لأن العار لم يلحقهم هم وإنما لحق بنيامين. فبقي الإشكال كيف الجواب عن بنيامين وما لحقه من العار. قيل: لو تركهم تعرض للموت والهلاك، لأنهم رموه في الجب عليه السلام يوسف، فخشي أن يفعلوا بأخيه ما فيه ضرر عظيم، فضرر التهمة السرقة للحفاظ على النفس أهون من تعريضه للخطر. وهذا يدل على صحة القاعدة: ارتكاب أخف الضررين وأهون الشرين. وقالوا: إن المفسدة ترتكب لمصلحة أعظم، ومصلحة المحافظة على الروح المحافظة على أخيه أعظم من هذا كله. وعلى كل حال، بيّن الله تعالى أنه كيد وأنه احتيال، والكيد من الله كمال ومن المخلوق نقص، ولذلك صفة من صفات الله عز وجل الكيد والمكر، لأن الكيد والمكر من الله واقع في موقعه، فهو صفة كمال لا تؤول ولا تعطل. وأما من المخلوق فإنه صفة نقص، لأنه يضع هذا الكيد في غير موضعه ويضع المكر في غير موضعه. ولذلك قال تعالى: كذلك كدنا ليوسف. وقال تعالى: وأكيد كيدا، فوصف نفسه بهذه الصفة لأنها صفة كمال فيه سبحانه وتعالى، لأنه واقع في موقعه ونازل بمستحقه. وهذا يدل على مشروعية الحيلة، لأنه توصل بها إلى إحقاق حق وإبطال باطل. فهؤلاء لا يد لهم على أخيهم، وهو مسؤول عن هذا الأخ أن ينصح له وأن يحافظ عليه. كذلك أيضا أمر الله نبيه أيوب عليه السلام أن يأخذ ضغثا عرجونا باليا ويضرب به ولا يحنث في يمينه، فإنه حلف أن يضرب امرأته، وهذا الضغث فيه عدد ما حلف به، فضربها ضربة واحدة فوفى وبر بيمينه، وكان تخفيفا من الله وتيسيرا. فهذه حيلة لكنها حيلة مشروعة وأقرها الشرع. وكذلك أيضا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيلة الشرعية حينما سئل عليه الصلاة والسلام عن بيع الجيد بالرديء، فقد أتي عليه الصلاة والسلام بتمر من خيبر، فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك التمر، وقال عليه الصلاة والسلام: أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا: لا والله يا رسول الله، إنا نبيع الصاع من هذا بالصاعين، أي من الرديء. فقال عليه الصلاة والسلام: أوه، وهي كلمة التفجع والتألم، عين الربا، رده رده، بع الجمع بالدراهم ثم اشتري به. فقوله عليه الصلاة والسلام: بع الجمع بالدراهم، يعني بع القديم بالدراهم ثم اشتري بالدراهم الجديد. فهذه حيلة تخرج المسلم من الربا. فلو جاءت امرأة وعندها ذهب قديم وأرادت أن تشتري ذهبا جديدا، يشترط في الذهب أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد، فهي لا تستطيع أن تأخذ من المحل الذهب الجديد بالقديم مثلا بمثل يدا بيد، لأن صاحب المحل يرى أن الذهب الجديد أغلى وأنفس في نظره، فلا يبادلها ولا يرضى بالمبادلة. فشرعت هذه الحيلة أن تبيع القديم بالريالات لأن رصيدها فضة، فلو باعتها 5000 وتخرج من المحل لكي تتم الصفقة الأولى ويفترق المتعاقدان، لأنهما لا يتم ما بينهما إلا بالافتراق كما تقدم على قول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فتفارقه ثم ترجع مرة ثانية وتشتري الجديد. بع الجمع بالدراهم ثم اشتري به، يعني اشتري به ما هو أطيب وأغلى وأنفس. وبهذا يتوصل المسلم إلى تحليل ما أحل الله وتحريم ما حرم الله. وكذلك أيضا أجاز بعض العلماء الحيلة في مسألة الظفر، ومسألة الظفر مسألة مشهورة عند العلماء، حاصلها أن يظلم إنسان من شخص فيأخذ عليه ماله أو يظلمه في حق من حقوقه ولا يتوصل إلى هذا الحق إلا بالحيلة، فهل من حقه ذلك أو لا؟ مثلا المرأة، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لها إذا ظلمت في حق النفقة أن تحتال وتأخذ من مال زوجها دون علمه. قال عليه الصلاة والسلام لما سألته هند رضي الله عنها وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح مسيك، أفأخذ من ماله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهذه حيلة لأنها أخذت بالخفية لكنها توصلت إلى حقها. فمن أهل العلم من جعله أصلا، حتى إن بعضهم توسع في هذا فأحل بعض المحرمات، حتى قال بعضهم: لو كان لشخص على آخر حق وليس له شهود يجوز له أن يقيم شهودا زورا، لكنهم يشهدون بالحق الثابت عليه، والصحيح أن هذا لا يجوز، لا يجوز أن يقيم شهود زور لطلب حقه، بل إنه يداعيه ويقاضي على السنن الشرعي ويسأله اليمين. قال: يا رسول الله، الرجل رجل سوء يحلف ولا يبالي. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس لك إلا يمينه. ما قال له: اذهب وابحث لك عن شهود وأتي بهم يشهدون لك ما دمت صاحب حق، أبدا، ما فتح له باب الحيلة على المحرمات نفسها. فالمحرمات التي هي أصول كشهادة الزور التي هي أكبر الكبائر لا يجوز فعلها ولا الاحتيال بها، إنما يحتال بما لا محظور فيه، وهذا هو الأصل الذي اختاره جمع من العلماء رحمهم الله. ولذلك شدد بعض الأئمة حتى في مسألة الظفر، فقالوا: لو أن عاملا ظلمه صاحب العمل ولم يعطيه حقه وأمكنه أن يأخذ من ماله خلسة، قالوا: لا يجوز له ذلك. والذين يجيزون مسألة الظفر على حديث هند يقول: يجوز أن يحتال ويأخذ من ماله. فيأخذ بعض المبيعات ويبيعها خفية حتى يتوصل إلى قدر حقه، ثم بعد ذلك يستعف. ولكن هذا ضعيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فرب المال ائتمن العامل، فإذا حرمه حقه رفعه العامل إلى القضاء وسأل حقه بالطريق المشروع. أما أن يأخذ من ماله خفية فإنه في هذه الحالة قد خان من خانه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وعلى كل حال، اختلفت أنظار العلماء رحمهم الله واجتهاداتهم في فهم هذه المعاني، فمنهم من وسع فيها ومنهم من ضيق، والأولى أن يضيق في الحيلة في الحدود الشرعية. أما الحيلة الممنوعة فهي الحيلة التي يتوصل بها إلى إحقاق الباطل وإبطال الحق والتوصل بها إلى المحرمات، فقد جمع صاحبها بين أمرين عظيمين: أولهما الوصول إلى الحرام، والثاني التحايل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله يهودا لما حرمت عليهم شحومها جملوها فباعوها فأكلوا ثمنها فاستحلوا ما حرم الله. فالقضية هنا في الاستحلال، والحيلة فيها نوع من التلاعب لكي يستحل ما حرم الله. ومن أمثلة ذلك نكاح المحلل، ولذلك لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. والمحلل هو التيس المستعار، رجل يطلق المرأة ثلاثا فتصبح حراما عليه، فيؤتى إلى رجل ويقال له: افعل الخير، ما شاء الله أمور الخير كلها قفلت، ما بقي إلا هذا، ريدك فاعل خير. طيب ما هو الخير؟ يقولون: تأتي وتتزوج هذه وترد إلى زوجها، مسكينة تريد زوجها الأول وهو يريدها. الشريعة أعطت الزوج ثلاث طلقات، لأن الأخطاء في الحياة الزوجية إما من الزوج وإما من الزوجة وإما من الطرفين، فإذا طلق الطلقة الأولى راجع نفسه وتدبر، فإن كانت الغلطة منه هو تاب بالطلقة الأولى وكره الطلاق، فلو أنه تاب وردها ربما أنها هي تغلط كما غلط، فأعطيت الطلقة الثانية وأعطي المهلة بعد الطلقة الثانية، طلقة رجعية، مدة الرجعة العدة كاملة، يتفكر وتتفكر ويتدبر وتتدبر أمرها ويرجع وترجع، فإذا رجع إلى بعضهما أعطي زيادة فضلا من الله وكرمه، وهي الطلقة الثالثة، حتى تكون يعني للاثنين. ربما يكرر الإنسان غلط، فإذا طلق الطلقة الثالثة كأن الأمور وصلت إلى حد لا يمكن أن يعالج، إما أن الزوجة لا تصلح لهذا الزوج أو الزوج لا يصلح لها، أو كل منهما في عيب لا يصلح للآخر، فيأتي الزوج الغريب ويتزوج هذه المرأة، فإن كانت الأخطاء من الزوج اكتوى بالنار. ولذلك تجد الذي يطلق ثلاثا وهو المخطئ الغلطان تجده يكتوي بنار أليمة، حتى ولو كان تزوج غيرها لكن يحس بخطأه، حتى إنه لو تزوج غيرها لا يمكن أن يكرر نفس الخطأ. فحينئذ إذا طلقت الطلقة الثالثة أتي بهذا حكمة من الله، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإذا نكحت هذا الزوج الآخر، إن كان هذا الزوج الآخر شديدا وسيئا وفظا ومؤذيا عرفت قيمة الأول، إن كان الخطأ منها، وإن كان الخطأ من الزوج قال: لا والله الأول أرحم، فلترجع إلى الأول. فانظروا حقوق المرأة كيف تحفظ، ما تحفظ بالشعارات وبالترهات وبالدعاوي العريضة، تحفظ بأصول صحيحة وضوابط تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى، فصل كل شيء تفصيلا، أعلم بخلقه ولا ينبئك مثل الخبير. فجاء هذا الحكم الطلقة الثالثة حتى إذا تزوجت هذا الغريب اكتوى زوجها، فإن بقيت معه مع هذا الزوج سعدت في حياتها وعوضها الله خيرا من ذلك السيء الذي لم يحسن إليها. وأيضا ذلك يتأدب، فإن تزوج غيرها لا تزال اللوعة والألم عبرة له في بنات الناس، فلا يقدم على تطليقهم ولا يقدم على، لأنه يعلم أنه إذا حصل طلاق فيكون أكره ما عنده من الصدمة التي وقعت له أن يطلق. فإذا كانت المسألة فيها تيس مستعار يطلق الطلقة الثالثة فيؤتى به ويقال له تزوج فلانة حتى تحل الأول، فإذا تزوجها ودخل بها ولربما لم يدخل بها نسأل الله السلامة والعافية وادعى أنه دخل بها، في اليوم الثاني يطلقها ويأخذ ما فيه نصيب كما يقولون نسأل الله العافية من السحت والحرام، ثم بعد ذلك تحل الأول. هدمت مقاصد الشريعة وأصبح المقصود شرعا من تأديب الزوج وتأديب الزوجة لا يمكن أن يتحقق، ولذلك نسأل الله السلامة يعيش معها على الحرام ويعيش معها على الزنا شاء أو أبيا، وذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، فإذا كان بتواطؤ منهم أو علم منهم فهذا نكاح فاسد، ولا تحل به الزوجة للزوج الأول ما تحل، فهو نكاح فاسد ويفسخ ويعزر هذا الرجل. لكن اختلف العلماء رحمهم الله في الكتم، وهو أن يكون الرجل الذي يتزوج يقصد أن يردها إلى الأول دون مواطأة ودون اتفاق، فهل يدخل في التحريم وهل يشمل هذا المنع؟ هذه مسألة استأتينا إن شاء الله في النكاح. فمن أهل العلم من قال إنه لا بأس ولا حرج، وحفظ عن بعض السلف الفتوى في هذا، ومن أهل العلم من قال إنه محرم. ولذلك جاء رجل إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقال يا ابن عم رسول الله إن عمي طلق زوجته وتعلقت نفسه بها وإني أريد أن أنكحها حتى أحلها له، فقال رضي الله عنه يا هذا إن الله لا يخادع، يا هذا إن الله لا يخادع، يعني الذي تفعله خديعة وحيلة على الشرع، الله عز وجل لا يخادع، وهو يخدع من يخادع سبحانه وتعالى، يخادعون الله وهو خادعهم. فهذا يدل على تشديده رضي الله عنه في هذا الأمر. هذه الحيل من أمثلتها كما أن لها مثالا في المعاملات، من أمثلتها في العبادات ما كان يذكره بعض الفقهاء، والحقيقة الفقه سلاح ذو حدين، وهذا يعني أمور شاذة قد تقع من بعض المنتسبين للفقه سواء حسن نتيتهم أو لم تحسن، لكنها لا تؤثر في فضل هذا العلم وفضل أهله وشرف هذا العلم وشرف أهله، ولا تصبح وسيلة للتنكيت على أهل العلم من الفقهاء، حتى إن البعض يلمزهم بأنهم يحتالون على ما حرم الله، ويخشى على من استهزأ بهم يخشى عليه الإثم العظيم. فإنهم قالوا في القراء ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء، وهذه كلمة أخف من أن يتهم الفقيه أنه يحل ما حرم الله، يحله لنفسه، قالوا يبحث له عن رخصة، أن الفقيه إذا وقع في يده شيء بحث له عن رخصة، يعني ما يعي شيء، ممكن أن يبحث له عن مدخل أو مخرج كما يقولون، فهذه فيها نوع من اللمز، ولذلك ينبغي الحذر من هذا. فالأصل بعض العلماء بعض منتسبين للفقه كتبوا في الحيل، فقالوا في العبادات من أمثلتها في العبادات إذا أراد أن يخرج الزكاة قالوا يضعها في كيس من الطعام ثم يعطيها للمسكين، يعطي هذا الكيس للمسكين والمسكين لا يعلم أن بداخله المال، فإذا أخذ هذا الكيس يقول له هذا حقك، هذا الكيس حق لك وما فيه ملك لك، ويملكه ويثبت يده عليه، ثم يقول له بكم تبيعني هذا الكيس، ويعطي أضعاف قيمته، طبعا هو لا يريد الكيس، يريد ما بداخله من المال، فقالوا يتوصل إلى المال، وهذه غفلة لأنهم جهلوا أن المال يكون نقدا بنقد ويشترط فيه التماثل ويشترط فيه التقابض، وهذا ما يبيح له لأنه إذا خرج من شيء وقع في الربا، هذه حيلة فاسدة. فكان بعض المنتسبين للفقه قال لا ممكن أن يكون طعام بطعام، يقول له أعطيك بدل هذا الكيس 3 أكياس 4 أكياس من الطعام نفسه، حينئذ نفس الشيء لأن الطعام اشترط فيه التماثل اشترط فيه التقابض. على كل حال قال ما أستطيع إلا أن أقول لك يكون كيس من تراب حتى يخرج من الإشكال، ما في يعني ما في أحد يحتال على الشرع، فالشاهد أنهم احتالوا وقالوا يضع هذا المال ثم يعيده إليه، قالوا خرج من ملكه وملك الفقير حقه ثم رجع إليه بوجه شرعي، ما في هذا بأس، ولا شك أن هذا من أخطر ما يكون. ولذلك قال العلماء من فعل الحرام وهو يعتقد أنه حرام ويستغفر الله ويتوب إليه ونفسه نادمة متألمة أهون عند الله ممن يفعله محللا له. لأن الذي يحلل الحرام ويقول ما في شيء أو يشرب المحرمات ويقول ما فيها شيء فهذا أمره عظيم، لأنه قال على الله بدون علم وحلل ما حرم الله. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، من في لغة العرب هنا بمعنى ولا، أي ولا أظلم ممن افترى على الله كذبا، فهذا ظلم نفسه ظلما مبينا حيث وضعها في غير موضعها، فقالت على الله ما لم يقله سبحانه، فحللت حرامه وحرمت حلاله. فالشاهد من هذا أن الحيل التي يتوصل بها إلى المحرمات محرمة شرعا، ولذلك هي وسيلة إلى حرام، والقاعدة أن الوسيلة إلى الحرام حرام. وقالوا إن وسائل المحرمات تعظم بعظم المحرمات التي تفضي إليها، فوسيلة الشرك أعظم من وسيلة القتل، ووسيلة القتل أعظم من وسيلة الخمر ونحو ذلك، على حسب دركات المعاصي التي رتبتها الشريعة الإسلامية عليها. في قولهم أرأيت شحوم الميتة سؤال للعالم واستشكال بعد بيان الحكم، فيشرع للسامع إذا استشكل أمرا أن يسأل عنه، فليس باعتراض من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه محبة لمعرفة التفصيل فيما أجمل. وقد يكون السؤال عن التفصيل فيه كلفة وفيه عنت، وهو الذي نهي عنه. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بني إسرائيل لما أمروا بذبح البقرة شددوا فشدد الله عليهم، لأن الله أمرهم أن يذبحوا بقرة، فلو ذبحوا أي بقرة لأجزأتهم ولو كانت صغيرة، لأن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة نكرة شاملة لأي بقرة. فسألوا ما هي، فبين لهم أنها لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، قالوا ما تؤمرون، قالوا ما لونها، بعد ذلك قالوا إن البقرة تشابه علينا. فكل هذا نسأل الله عافية من التشدد في السؤال والتنطع فيه. وأما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان سؤالهم تفقها وتعلما، وله ما يستوجبه، جزاهم الله عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعن أدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورعايتهم لهديه خير الجزاء وأوفاه، إنه ولي ذلك وأهله. هذا الحديث اشتمل على الأربعة المنهيات، قاس عليها بعض العلماء المحرمات النجسة، فقال إن الميتة والخنزير والخمر والأصنام تجتمع في وصف واحد، وهو وصف النجاسة الحسية والمعنوية. فالميتة نجسة، والدليل على نجاستها قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فنص سبحانه وتعالى على أن الميتة ولحم الخنزير والدم المسفوح أنه نجس، قوله فإنه رجس، ولذلك أجمع العلماء على نجاسة الدم المسفوح. فهذه الآية أصل عند العلماء رحمهم الله في نجاسة الميتات، ومن قال أنه لا دليل على نجاستها لم يصب، لأن هذه الآية دلت ونصت على النجاسة، ولذلك جماهير السلف والخلف كلهم على نجاسة الميتات. وأمر صلى الله عليه وسلم في حديث خيبر لما حرمت اللحوم الحمر الأهلية، أمر بإكفاء القدور وقال إنها رجس، ونص على نجاستها لأنها أصبحت ميتة، وكانت بالأمس حلالا لأنها تذكى فتصبح طيبة بالتذكية، فلما أصبحت من جنس ما لا يؤكل صارت من الميتات لا تعمل فيها الذكاء، ولذلك علل وقال إنها رجس. فأخذ العلماء من هذا، جمهور العلماء من هذا دليلا أيضا من السنة مع دلالة القرآن على أن المحرمات من الميتات نجسة، والخنزير نجس، وهذا يكاد يكون فيه الإجماع، وكذلك أيضا الخمر. فالخمر جماهير السلف والخلف رحمهم الله على نجاستها، لأن الله تعالى يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فنص سبحانه وتعالى على كونه رجسا. وقد قرر أئمة التفسير كما نص عليه غير واحد من أئمة التفسير أن المراد بقوله رجس نجس، لأن الآية في الأصل جاءت للخمر ونصت في الأصل في الخمر، إنما الخمر، ولذلك قوله رجس عائد إلى الخمر. وكذلك أيضا دل على نجاسة الخمر ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وأرضاه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أواني أهل الكتاب، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأمره إذا احتاجوا إليها أن يغسلوها ثم بعد ذلك يستعملوها، والحديث في الصحيحين. قالوا أمر بغسل أوانيهم لأنهم يأكلون الخنزير ويشربون الخمر، فإن كان يريد الآنية لطعام غسلها لأنهم يطبخون فيها لحوم الخنزير وهو نجس، وإذا كانت لشراب غسلوها. وأما الاستدلال على طهارتها، طبعا جماهير السلف والخلف حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله في المجموع مجموع الفتاوى يقول الخمر نجسة باتفاق الأئمة الأربعة، ولم يحكي قولا مخالفا مع عنايته رحمة الله عليه بالمخالف وعنايته بالخلاف. ولذلك قال ابن رشد إنها نجسة إلا خلافا شاذا، أعني في طهارتها، أن الخمر نجسة باتفاق إلا خلافا شاذا أعني في طهارتها، طهارة الخمر. والدليل على طهارتها ليس لهم إلا دليلان، أحدهما أن أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين لما حرمت الخمر قال سكبت حتى جرت بها سكك المدينة، فقالوا لما جرت بها سكك المدينة وكانوا الصحابة يصلون في نعالهم فوطئوا هذه الخمر وصلوا بها، فدل على طهارتها. وهذا دليل ضعيف، يعني الاستدلال بآية الخمر على النجاسة واستدلال بحديث أبي ثعلبة أوضح في النجاسة من هذا الدليل على الطهارة، لأن قوله جرت بها سكك المدينة كما قرره غير واحد منهم الشيخ الأمير رحمة الله عليه في أضواء البيان في تفسير آية الخمر، قال أنه أسلوب عربي يقصد به المبالغة، تقول امتلأت المدينة بالناس، وليس المراد أنه كل شيء كل شبر منها فيه رجل، إنما المراد جرت بها سكك المدينة أي أنها أريقت في سكك المدينة حتى أصبحت جارية فيها، ولا يعني أن السكك كلها صارت بحرا من الخمر، لأنه كثير من الصحابة ترك الخمر حينما بيّن الله أن فيها إثم وفيها منافع في التدريج في الخمر، فالبقية الأخيرة والثلث الأخير الذي بقي يشربها عند التحريم الأخير، فجرت بها سكك المدينة. لا يستقيم الاستدلال به على طهارة الخمر إلا بما يلي: أولا إثبات أنها كانت في جميع سكك المدينة، وأن الصحابة وطئوها بنعالهم، وأنهم صلوا بذلك النعال قبل دعكه قبل دخول المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إذا دخل المسجد كما في الحديث الحسن قال إن وجد في نعله أذى فليدلكه ثم ليصلي فيه، فهم مأمورون بدلك النعال. ثم هل يبلغ بالرجل وهو يسير في الطريق يرى ماء مو خمرا نتنة الرائحة، إذا رأى الماء في الطريق إيش يفعل؟ يتجنبه ولا يطأ فيه؟ فإثبات القضية الأولى غير مسلم وصعب إثباتها، وهي من يعني البعد بمكان. ثانيا خفاء الدلالة مع وضوح الدلالة في قول ريتس، ولذلك يقول الإمام القرطبي إن أخذ العلماء نجاسة الخمر من هذه الآية ظاهر، وجرى عليه جمهرة العلماء رحمهم الله، يعني الأئمة والعلماء أخذوا من هذه الآية واعتبروها أصلا في نجاسة الخمر. وأما حديث المزادتين لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بالمزادتين قالوا وجه الدلالة أنه لما فتح الرجل مزادتين من الخمر قالوا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها، فدل على طهارة الخمر، وهذا بعيد، لأن غسل المزادتين بعد سكب الخمر منها معلوم بداها. الآن لو فرغت من المزادتين لبن طاهر ماذا تفعل؟ بداهة ستغسلها. ثم لو قيل إن هذا يدل على طهارتها لكان إشكالا، بدليل أنه لو قال قائل إن الخمر إذا كانت في إناء ثم سكبت يجوز ملء هذا الإناء، فإن قال لا ما يجوز حتى يغسل نقول أين الدليل؟ يقول للعلم به بداها، نقول أيضا كما أنه استدل به على أن لا يوضع فيه الغير للعلم به بداها وجب أن يستدل به على أن الخمر لم تبقى فانتقض الدليل على الطهارة. ولذلك جماهير السلف والخلف على نجاستها وأنها نجسة. وهذا الحديث في الخمر والميتة والخنزير والأصنام، الأصنام نجاستها معنوية، قال تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فهي أعظم الرجس وأنتنه، وهو خبث الشرك والكفر بالله عز وجل الذي ليس هناك خبث أعظم منه، وإذا قال اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور فجعل عبادتها رجسا وجعلها من الرجس، فهذا الرجس المعنوي، واجتمع الوصف بالنجاسة في الكل حسا ومعنا. ومن هنا أخذ جمهور العلماء دليلا على أنه لا يجوز بيع النجاسات، فالأعيان النجسة لا يجوز بيعها ولا شراؤها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذه الأربع. ثم انظر كيف أصبحت الأربع أصولا للنجاسات. فالنجس إما أن يكون حيوانا أو يكون من غير الحيوان، والحيوان إما حي وإما ميت، وغير الحيوان إما جامد وإما مائع. ومن هنا تدرك الحي قال الخنزير والميتة، فجعل الخنزير حيا وميتا محرم البيع، فتقيس عليه كل حي نجس يباع ملحق به، وتقيس على الميتة الميتة تلحقها بالميتات وإن كان فيها أصلا في ثم بعد ذلك غير الحيوان إما مائع وإما جامد، فيلحق بالأصنام جامدا من جهة نجاسة المعنى، ويلحق بالخمر مائعا. وهذا معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، أنك لما تتدبر بعض الحديث تجد أنه اختار أشياء كأنها تنبيه للأصول، أنها أصول لغيرها يقاس عليها ويلحق بها. وفي هذا الحديث دليل على سماحة الشريعة ويسرها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقف محرما للبيع ذكر أشياء معدودة محصورة، وهذا يدل على أن ما حرم الله أقل مما أحل، وأن للمسلم غناء وكفاية وسعة ورحمة فيما أحل الله، ولذلك يستغني ويستكفي بحلال الله عن حرامه. فهنيئا لمن وفقه الله فجعل الغنى له بالحلال والكفاية له بما أباح الله وجعل نفسه قانعة بذلك.